التقسيم حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، والدليل على ذلك ما سبق بيانه من قول أهل العلم، كذلك التتبع والاستقراء. وينبني على هذا أنه لا يجوز إحداث نوع رابع أو نوع ثالث، نوع رابع باعتبار القسمة الثلاثية، ونوع ثالث باعتبار القسمة الثنائية. حينئذ إذا زيد كما يقال بعض الآن توحيد الحاكمية، يقول هذا مردود، وإن كان المعنى قد يكون له من حيث الشرع المعنى صحيح، إن الحكم إلا لله لا حاكم إلا الله، هذا مقرر في موضعه ولا إشكال فيه. فمن نفى هذا القسم لا ينفي أن الله عز وجل منفرد بالحكم، لأن الحكم إما داخل في أفراد الربوبية وإما داخل في أفراد الألوهية، ولهما أو لا للحكم جهتان، جهة متعلقة بالرب من حيث وصفه بصفة الحكم، وجهة من حيث تحكيمه وهو فعل المكلف والتحاكم إلى الرب جل وعلا. ففيه حينئذ نظران، نظر إلى كونه فعلا من أفعال الرب أو صفة من فعلا من أفعال الرب، ونظرا إلى كون المكلف يجب عليه أن يحكم الشرع وأن يتحاكم إلى الشرع. وأما زيادته هكذا نقول هذه مردودة لما ذكرناه سابقا، أن أهل العلم أجمعوا على أن القسمة ثلاثية. ثم الحاكمية اللفظة كذا هذا غلط، يعني من جهة اللغة نسبة حاكمية، لأنه نسبة إلى الحاكم، الحاكم هذه إن ثبت أنه اسم لله عز وجل حينئذ صار الحاكمية مصدرا صناعية، مثل ما ذكرناه أول قومية ونحو ذلك. على كل، كلما جاء قسم زائد حينئذ نقول هذا مردود بما ذكرناه سابقا، أن التتبع والاستقراء قد دل على أن التوحيد محصور في هذه الأنواع، فمن زاد نوعا حينئذ نقول له هذا جهدك وهذا فهمك، وكل نوع من هذه الأنواع أو هذا النوع الذي زدته هو إما داخل في توحيد الربوبية، وإما داخل في توحيد العبادة، وإما داخل في توحيد الأسماء والصفات، ولسنا بحاجة إلى نوع زائد، لأنه إذا فتح الباب كل من رأى مسألة قد غفل عنها كثير من الناس زادها، حينئذ يصبح التوحيد 100 قسم. وكلما طرأ على الناس شيء جديد وردنا رده كذا، جعلنا التوحيد قسما أو زدنا التوحيد قسما على الأقسام المذكورة، حينئذ نقول هذا يسد الباب ابتداء ويجعل التوحيد محصورا في هذه الأنواع الثلاثة أو في هذين النوعين. وأما هذا النوع الذي بلي به بعض الناس الآن وقد فسروه أيضا على غير وجهه، توحيد الحاكمية هذا فيه نظر. وأما إثبات الحكم لله عز وجل لا يختلف فيه اثنان، هذا ما من مسلم إلا ويعتقد أنه لا يحكم إلا الله عز وجل، والتحاكم إنما يكون للشرع. وإما انتفاء، وأما إذا انتفى شيء من التحاكم أو الحكم، هذا يأتي على مسألة التحاكم إلى غير الشرع فينظر فيه، ليس كله يعتبر كفرا مخرجا من الملة، بل فيه تفصيل قد مر شيء من ذلك.